الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف بعد الصلاة ما يتعلق بآخر علم الرسم. فيها قضية الشيخ كان جزاه الله خيرا ذكرني بموضوع الحقيقة ممكن أن نتكلم عليه لمدة دقيقة حتى ما يأخذنا الوقت لأن عندنا مسائل أخرى، وهي مسألة الذي كتب بعض الباحثين في إعجاز الرسم. الحقيقة أنا ما أحببت أني أمثل بأمثلة، لكن الآن يقتضي أني أمثل بعض الأمثلة التي يقولونها. طبعا أي شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله لا بد أن يكون بأثر، هذه ميزة أتباع السلف الصالح عن غيره. فإذا ما جاء إنسان وأدخل أبحاثا عقلية أدخل الأبحاث العقلية في القرآن، هنا يبدأ القرآن يكون ملعبه للناس، مثل ما حصل من بعض الإخوان الذين من أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن، وتسميته أصلا نحن نازعهم في كلمة الإعجاز العلمي، وكذلك الإعجاز العددي. يعني واحد قال إن هذه الآية شوفوا عظمتها أنها في 30 آية، يعني وهذه 30 آية مثل الأشهر. طبعا هذا الكلام ينتقض بأن هذه السورة التي أنت تقول فيها عد عندنا 29، طيب ينتفي الإعجاز. يعني يحصل أشياء زي كلمة مثلا بسطة وكلمة صراط حذفت الألف حتى تكون أقوى، وحتى تكون وكلمة بسطة يعني جعلت بصد، وكلمة بمسيطر لأن المسيطر فيه معنى القوة والجبروت ووضع في صاد، يعني هذا الكلام كله. وكلمة امرأة إذا إذا إذا بالتاء لأنها تضم زوجها، وإذا ومتلتحقة بزوجها إذا تكون بتاء مفتوحة. يعني ما أدري ما هؤلاء، يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني كان ينبه أصحابه، يعني سئل مرة عن المقامات هذه الموسيقية التي دخلت على القرآن، فقال رحمه الله كلمة جميلة، يعني قال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني. ينفتح الباب. الآن وجدنا من يفتح الباب في مسألة المقامات، وجدنا أناس هم يقرؤون بالمقامات، كل مقام له رقصة معينة، أنتم رأيتم هذا في اليوتيوب يرقصون على هذه المقامات، والذي يرفع يديه ينزلها، والذي يتمايل، يعني أشياء الحقيقة ما تليق في كتاب الله. والله العظيم لو كان بعض هؤلاء عند السلف لحكموا عليه بالزندقة، قالوا هذا زندقة، لأنه عبث في كتاب الله. يا شيخ السلف ما عندهم إلا تعظيم الكتاب والسنة، وأن لا يتكلم الإنسان إلا بأثر. هنا أنا كتبت كلمتين خشيت أن أنا ننساها، ولكن الحقيقة كتابتها مهمة. لاحظوا عندنا كلمة الأولى ما هي؟ طيب خلنا نبدأ بالثانية، لأن الأولى لها تعلق بكلمة أخرى تشبهها، يعني ونريدكم أن تخبرونا ما الكلمة التي تشبهها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لاحظوا رسمها، من يقول لنا ما المشكلة في الرسم الآن عنده؟ اللام. ما بال اللام؟ مفصول عن الهاء. هل هذا في القرآن كله؟ لا، أربع مرات. جميل جدا، لكن هل هو في كل الحروف التي هي حروف النسق، اللام، الفاء، الواو، الشعف، والواو، الكلمات التي تكون منسوقة مع الحروف؟ فقالوا تكون موصولة الفاء؟ لا. جيد، إذا موصولة. طيب لقالوا؟ موصولة. طيب هذه ما لها؟ حروف الوقوف عليها كيف يكون؟ طيب سنأتي إلى الوقف عليه ما في إشكال، بس أعطونا السبب في الرسم حتى ما يتشتت بنا البحث. ها؟ المعنى يختلف. كيف يختلف؟ الكلمة فما لهؤلاء القوم، ما لهم، فما لكم عن التذكرة معرضين، هي مثلها. فما لكم، ليش اللام هناك لكم ما صارت لحالها، وكم كاف الخطاب وميم الجمع يعني مفرقة ولا مجموعة؟ بس اللام لكم كأن تكون مثلها. لماذا هكذا؟ توقيفية. إيه معروف أنها توقيفية، لكن حنا نبي وش الحكمة من رسمها بهذا الشكل؟ حنا سنفسر ظواهر الرسم، يعني تفسير ظواهر الرسم، يعني طائفتان قد غلوا فيهما. طائفة كابن خلدون سامحه الله قال هذا دال على أن العرب ما يعرفون يكتبون، وعلى أنهم جهال في هذا الباب. لا، الكلام هذا ما يليق الحقيقة، يعني في أصل. نعم، هذا كلام غير لائق الحقيقة، يعني به وبأمثاله، لأنه لا علم له بالرسم، وطبيعي من عرف، من جهل شيئا أنكره، فهو لا يعلم بذلك. وشوفوا هذا في اليمين أقصى، يعني عفوا أقصى اليسار وأقصى اليمين، الذين تحكيناهم هؤلاء الذين يقولوا لا الرسم فيه إعجاز عظيم، وبدأوا يلعبون على كيفهم، كل واحد يفسر على يعني ما يبدو له. القرآن هو عبارة عن ظاهرة كتابية، هذه الظاهرة لها قواعد ومنضبطة، والصحابة يدل على ذكائهم وفهمهم. يعني أنا كنت أريد أن نقف على كلمات يعني في المصحف، لكن الوقت لا يكفي عندنا مع الأسف. هات هات. لأن في سياق المنافقين كلام عن المنافقين، ورسمت مرسولة لكي يثبت لنا أن هؤلاء فصل عن رحمة الله. بس هذه في الكفار ليس المنافقين. ما لهالكم أي وش عندنا في ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك رسول الناس رسول الله. لا لا لا، خلنا نجيب الآية اللي قبلها. أينما تكون أيوة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني حتى لا نأتي إلى مشكلة الظاهرة هذه، اللي تفسير الظاهرة بغير يعني وجهها، لكن أظنها يعني واحد أظنها برضو كذا مع الاسم. نعم، في سورة الأنبياء الحج والرحمن، إنما يدعون كل فصلة هكذا لكي يثبت أن من أشرك بالله انقطع. ولا شيء من ذلك يا شيخ، قد تجد هم هكذا يصنعون، يعني مع الأسف لهم تعليلات. وأنا قلت لكم كتاب عنوان الدليل في مرسوم التنزيل، يعني كله الحقيقة، حتى العلماء الذين جاءوا بعده رحمه الله ما قصروا معه، كل من أراد أن يضرب مثلا بالتجهيل، يعني بعض الناس الذين لا يعرفون رسمه قال هذا مثل ما صنع فلان، وهي الحقيقة يعني فيها تنطعات وتمحولات وآراء عقلية. الآن عندنا لو تلاحظون، أنا هذا السبب يعني أنني ذكرت لكم في الأول أن أصل وضع اللغات في العالم كان على شكل صورة، وأقدم ما يعرف هي اللغة الهيروغليفية التي لغة الهكسوس في الأصل قبل الفراعنة، يعني وكذلك اللغة المسمارية أو السومرية التي في العراق وجدت في النقوش يعني على شكل صور، ثم بعد ذلك صار فيه تطور في الخط، فيه حصل فيه نوع من التطور. وأصل الكتابة العربية ما هو؟ هل أصلها النبطي ولا أصلها الحميري؟ لأن النبطي يرجع إلى الأرامي، وأما الحميري فهو الخط المسند الذي يرجع إليه المسند، الخط الحميري، وهو الظاهر والله أعلم. والظاهر والله أعلم أن هذا يمكن أصولها القديمة، وإلا أهل مكة كان لهم خط، وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه في قصة ليس بحيرة الراهب، في قصة خديجة لما ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقالت وكان يكتب الكتاب العربي. الكتاب العربي أو الكتابة العربية كانت تكتب في الحجاز، لكن هل أصلها فعلا قديم؟ تعرفون أن الحجاز لم تكن تسكن إلا في زمن إسماعيل، وورد في حديث صححه السيوطي والشيخ الألباني، ولكن هو مرسل الحقيقة، ليس يعني موصولا عند الشيرازي في الألقاب. أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل، وفيه بعض الباحثين له كلام، أنا قرأت بعض الأبحاث التي تقول إن إبراهيم، طبعا هذا أكثر يعني مبالغة، أنه كان عربيا لم يكن يعني لم يكن أعجميا. المهم على كل حال هذه آراء طرحت، وفيها أبحاث وفيها دراسات، وهو علم قائم الآن يعني يدرس في بعض الجامعات، ولكن الظاهر والله أعلم أن الكتابة يعني أصولها القديمة ترجع إلى الحميرية، بل احتمال أن تكون الكتابة في العالم كله، حتى الهيروغليفية وحتى المسمارية التي في العراق قبل آلاف السنين هي أصلها حميري، انتقل إلى العراق من عاد الأولى التي كانت تسكن الأحقاف. ولهذا الكتابة الثمودية هي أشهر الكتابات عندنا في جزيرة العرب، عندنا في المملكة في أحد المواقع وهو الفاو وجدوا أكثر من 3000 نقش كلها باللغة الثمودية، وعندنا في شمال في حايل، وعندنا في سدوس قريبة من الرياض أيضا فيها خط يعني ثمودي نسبة إلى ثمود القرية التي في اليمن، قرية ثمود، وبعض الباحثين يعني يذكر أن أصلها ثمود التي هي عاد الثانية، عاد الأولى التي هي قوم هود، والعاد الثانية التي هي قوم صالح. طيب عندنا شوفوا كلمة ثمالي، هذا تطور الخط في العالم. أول ما انتقل الخط من كونه صورة، الخط الهيروغليفي لو تلاحظون أن الشمس تدل على حرف معين أو اسم معين، مثل ما قلنا اللي في الإشارات وفي الأجهزة وإلى آخره، كانت تحاكي بهذا الشكل، وتطور ذلك إلى الخط المفكك. لما تطور الخط صار الخط مفرقا مثل اللغة الإنجليزية الكابيتال، صار إيش؟ عبارة عن حروف، ومشى على ذلك آلاف السنين. ولذلك هنا إن شاء الله لعلي أريكم إياها غدا إما نسينا، الخط المسند الذي أصله عربي، لا أدري هل تستطيع مشاهدتها أو لا، هذا النقش يعني نقش قديم جدا من أكثر من ربما من 7000 أو 8000 سنة، يعني هذا الخط المسند الذي هو الخط الحميري اليمني هو كان يكتب بالحروف المفرقة، وكذلك كل الحضارات التي كتبت التي وجدت كان يكتب كذلك. أشهر الكتابات الموجودة بهذا هي الكتابة الثمودية، والكتابة الثمودية كما قلت لكم في موقع واحد فقط، وجدوا عندنا 3000 نقش. أما أقدم مخطوط ورقي وجد في العالم فهو مخطوط سينا الذي كان عمره 6000 سنة على بردية. البردية هو نوع من الورق يؤخذ من نبات البردي، وله طريقة معالجة معينة حتى يكون قويا ويكتب عليه. لكن المصاحف العثمانية كما قلت لكم هي في القرن الثاني الهجري، فالخط مشى آلاف السنين وهو على حرف حرف، ثم بعد ذلك في بعض اللغات قبل الإسلام صاروا يجمعون الكلمة الحرف الفعل الاسم يجمعونها جمعا. وبعض الكتابات التي في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك سواء كانت أصلية على خلاف في هذا أو كانت منسوخة منها قديمة، تلاحظون فيها أنها أن التركيب فيها بادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كتب على هذه الصورة. فكلمة فمال هؤلاء القوم هي تنبيه على أن أصل الكتابة هل هو مركب ولا مفرق؟ مفرق، لاحظتم هذا؟ فأصل الحروف ألا تدخل على الكلمات، لهؤلاء لكم لهم، لاحظتم هذا؟ فهذا هو أصلها. طيب كلمة بأيد في كلمة أخرى مثلها تشابهها في القرآن، ما هي؟ ياء زائدة بأيديكم. أيوة أحسن، بأيكم مفتون، يعني ممكن تكتبها يا شيخ فراس، اكتب بأيكم انت بقول الشيخ في راسي اذا هذا نبهوه. كبرها يا شيخ. ماشي ماشي يلا ماشي. انا ما اشوفها ولكن بس قبلها الف الف باء الف ثم يا يا كاف ميم صحيح هنا؟ طيب في فرق بين بها بأيد وبأيكم؟ أيوه. ما الفرق؟ دي تدل على القدرة ودي ما تدلش على القدرة. آه رجعنا المخاخية. كلام كثير ده كلام كثير وقرطبي. بأيكم؟ بأيكم مشدد. مشدد. مشدد. واضحة في النقطة. آه. مش مخفية سايلة تسمونها. مخفية ما ما. أي وبعدين وش بعدين؟ هي سهل تفسيرها سهل بس علماء الرسم ها؟ أي علماء الرسم يقولون يعللون هذه الكلمة يقولون إن أصلها أحسن الله إليك أصلها يعني هكذا ياء واحدة صحيح ولكن فك الإدغام من يرتدد يرتد فك الإدغام التنبيه إلى أن هذا هو أصلها وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن التنبيه على الأصل طبعا ما نستطيع أن نذكر الأمثلة لأن وقتنا محدود لكن هذا أنا ضربته مثالا على ذلك لأن كثير من الناس يسأل عنه والحقيقة هذا أحد الوجهين ومن أئمة الرسم من يرى تفسيره نفس تفسير هذا فإذا ماذا تفسير هذا حتى نقول لكم ما ودنا نعلمكم بالرسم هذه سببها حتى ندل على أن هذا رقم واحد هذا هذا هو التفسير ها وبقي عندنا تفسير ثاني لها ما هو هو هنا الفرق بينها وبين الأيدي الأخرى اللي هي أولي الأيدي بعض أهل العلم يقول هذا يعني بعض المتأخرين يقول أولي الأيدي يعني بهذه الصورة لكن فيه شيء مهم جدا ثم القراءة ثانية يا سلام عليك حمزة لو وقف كيف يقف بيد ظاهر هذا فهذا يعني فائدة فائدة ثانية أنه مثل ما قال الشيخ الكريم في التفرقة بينها لو حذفنا الهمزة هنا ستكون الألف زائدة بالنسبة لمن يقرأ لحمزة إن وقف لأن الزائد مثل كلمة لأذبحنه لأذبحنه احنا ما ودنا أن نذكر أمثلة كثيرة لأننا كل واحد مثال يسحب معنا مثال ثاني هنا لأذبحنه شو هو لأذبحنه ها لأذبحنه شفتوا الكلمة ذي وش الزائد منها المصاحف التي هي في زمن الداني وإلى آخره كانوا ينبهون على أن الزائد هي الألف هذه ها أصلها يعني أنت لما تريد أن تبين الحركة المفتوح ماذا تفعل تحط ألف مو بقلنا مضموم تحط واو مكسور تحط ياء ها هذه تكون يكون هذا الزائد في المصحف الباكستاني وضعوا الزائد هذا وهذا أحد المخالفات الحقيقة التي هي محل نظر في هذا المصحف يعني في بالذات في الزوائد بقي كلمة أيوة فعندنا الزائد لو قرأنا لحمزة ماذا نفعل هنا ستكون هذه يضع عليها العلامة علامة الزيادة لاحظتم هذا فتكون هذه الزيادة تمام طيب سننتقل الآن إلى شيء مهم في علم الضبط طبعا علم الضبط هو علم اجتهادي والسلف الصالح من الصحابة لم يكن عندهم علم الضبط بل كانوا ينهون عنه كما فعل ابن مسعود وغيره حين قال جردوا القرآن في رواية جردوا المصاحف جردوها لا تخلطوها بشيء خل القرآن فقط لوحده ولأجل ذلك استدل ابن المبارك وغيره من السلف بأن البسملة آية بالإجماع آية من سورة الفاتحة ومن سورة النمل من نمل إجماعا ما فيه إنما حصل خلف القراء في سورة الفاتحة هل هي آية منها ولا آية فيها آية منها من التبعيض يعني أنها أحدها مثل ما عندنا عند الكوفيين والمكيين وآية فيها على غير هؤلاء اللي هم البقية يجعلونها آية فيها مثل بقية السور، لكن عدت هنا لأن القرآن سبع بالإجماع، عده سبع كما ورد في السنة، يعني في كلام الصحابة أنه عده سبع، وهو مجمع على عد الفاتحة سبع، إلا أنهم اختلفوا في الآية السابعة هل هي الفاتحة ولا صراط الذين أنعمت عليهم الأولى، ها؟ ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. وأما في السور اللي تلاحظون في المصحف، في السور البقية ما فيها رقم واحد في جميع سور القرآن سوى براءة، ما فيها أصلا. الناس يقولون هي يعني البسملة كتبت بالقلم الواحد، والصحابة اتفقوا جميعا على صحيح يحد المصحف من كل ما ليس بالقرآن. هذا صحيح، ده رأيهم، وذاك بعضهم نعم يرى أن البسملة آية من كل سورة. نعم، ليه يقولون أنها كتبت بالقلم الواحد؟ هذا بلا شك، أي هذا بلا شك، ولكنه لم يكتبوا عليها في السور، لم يكتبوا عليها رقم واحد، وهذا بإجماع السلف. فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إنها آية فيها، ويشهد لهذا الكلام حديث ابن عباس عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فصل ما بين السور حتى نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا هذا هو الله أعلم هو السبب في أن الإمام مالك رحمه الله أنه قال هي ليست من القرآن، نقل هذا عن مالك، وأنا لم أرى الحقيقة يعني نص كلامه، تطلبته فلم أجده يعني في كتب المالكية بنصه، قد يكون في كتاب النوادر الذي يعني طبع منه قطعة صغيرة، وهو من أحسن كتب المالكية لابن حبيب رحمه الله من أنفسها. لكن الإمام أحمد في نفيه هو نفى أن تكون من الفاتحة، وأما الرواية عنه بأنها ليست من القرآن فهذا استنكرها ابن رجب رحمه الله، قال هذه منكرة، رواية منكرة عن أحمد يعني لا تصح. وأنا أحسب والله أعلم أن معنى كلامهم أنها لم تكن أولا من القرآن، ثم بعد ذلك نزلت في يعني بعد هذا كما دل عليه حديث ابن عباس. وفي مقترح أن نعم يحدث مجمع في يعني يكون فيه من الفقهاء ويكون فيه من القراء المنصوص فيهم، نعم يعني كما قال المعتبرون، نعم، ويفصلوا في القضايا هذه ويحاولوا يقربوا وجهة النظر بين المسائل الفقهيه. والله هذا رأي جيد، ولكن أنا في ظني أنهم لن يتفقوا. أنا في ظني لن يتفقوا، لأن الذين لم يتفقوا من زمن السلف 1400 سنة 1300 سنة 1200 سنة، يعني لا نتصور أن جمعهم في كمان مكان واحد. يعني الجماعة المتشددين الروضة بيعيبوا علينا أو بيعيبوا على المسلمين بسبب الخلافات. نعمة عظيمة يا شيخ، نعمة عظيمة، لا يؤثر، لا يؤثر الخلاف، هذا لا يؤثر، فيه خلافات مؤثرة، الخلافات غير المؤثرة. هذا عاد له كلام آخر، هذا له كلام آخر، هذا له كلام آخر. طيب شو اسمه عندنا ها هنا مسألة، أول ما بدأ القرآن يعني حينما كتبوا وجردوا المصاحف وكتبه عثمان كذلك وأرسله، لم يكن منقوطا ولا كان مشكولا، ويقال إن النقط والشكل كان في زمن الصحابة، يعني كانت فكرته موجودة، وهذا فيه بعض الروايات المرسلة يعني تجدونها في أدب الكتاب وتجدونها في الكتب هذه بعض كتب الآثار، وبعضها محل نظر لأنها من رواية ناس أصحاب يعني أصحاب من كتاب اللغة والأدب الذين هم لم يعرفوا بالنقل، فلأجل ذلك يتحفظ على يعني بعض هذه الروايات، لا سيما أنها ليست موصولة إلى واحد بعينه من الصحابة. لكن في زمن التابعين حصلت فيه أخبار وقصص في مسألة النقط والشكل. أول ما فعل بالقرآن هو النقط، بدأوا فنقطوا الحروف، وهذا النقط يعني قد أشار به أبو الأسود الدؤلي يعني في آخر زمن علي رضي الله عنه. وفي زمن التابعين تشكل بشكل أوضح حينما حدثت أخبار في التصحيف واشتهرت، الحجاج تكلم معه بعض التابعين، فمن حسناته أنه أنشأ هذا المجمع، جمع القراء، جمع عاصم الجحدري ويحيى بن يعمر وناس من الكبار من أئمة التابعين من نقلة القرآن، راحوا جمعهم فأحدثوا شيئا الحقيقة يعني هو يعني في غاية الإنجاز أنجزوه، وهو أنهم أحدثوا النقط والشكل. طبعا النقط والشكل فيه مذاهب لا نتكلم فيها لأنه يحتاج إلى دورة أصلا في الضبط، ولكن في بعد أن أحدثوا النقط اللي هي النقاط هذه، كان منهم أن جعلوا في الأول الشكل على هيئة نقط أيضا، فصار عندهم الفتحة نقطة فوق الحرف والضمة نقطتين بجانبه، الكلمة هكذا وتكون بجانبه، والكسرة نقطة تحت. طبعا هذه غير عملية، هذه غير عملية لأنها ستؤثر على النقط نفسه، فراحوا حلوا هالمشكلة باللون. فإذا كان الخط بالمداد الأسود فالنقاط بالمداد الأحمر، لاحظتم هذا؟ ليس كل مكان يوجد فيه المداد، إذن لابد من حل آخر. فيقال إن الخليل بن أحمد وأصحابه سيبويه وجماعته راحوا وأحدثوا الشكل على الذي نعرف. هنا الآن يعني سنذكر لكم رواية نقلها الداني رحمه الله عن المبرد صاحب الكامل في الأدب، قال: الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل وهو مأخوذ من صور الحروف، فالضمة واو صغيرة جعلها على هيئة واو في الصورة في أعلى الحرف لئلا تلتبس بالواو المكتوبة اللي هي الواو الحقيقية التي في داخل الكلمة، والكسرة ياء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة يعني هكذا فيها ميلان فوق الحرف. وذكر الداني رحمه الله أن الخليل بن أحمد جعل علامات للهمز والتشديد والروم والإشمام. وبالمناسبة المصاحف بالنسبة للإمالة كانت قديما على شكل دائرة، بعضهم يجعلها دائرة دائرة فعلا دائرة، وبعضهم يجعلها دائرة مفرغة، وبعضهم جعلها على شكل معين. الدائرة المنقوطة التي داخلها سواد هذه هي الآن في مصحف المجمع، وكان في بعض المصاحف أظنه في مصحف الشمرلي الذي كتب في أيام الملك فاروق كان جعل بشكل معين، تعرفون معين في الفرائض في الرياضيات جعل بشكل يعني كأنه مربع شطف، فيعني حتى يميزوا الكلمة الممالة عن غيرها لأنه ما فيه إمالة الحفص إلا لهذا. طيب هنا أنبه إلى كلمة دائما يسأل عنها طبعا أي، وجعل على الحرف المشدد رأس شين يعني كأنها من التشديد، لاحظتم هذا من غير النقاط، وأخذه من أول يعني كلمة شديد، فإذا كان خفيفا يعني الحرف مخففا ليس مشددا جعل عليه خاء مهملة، وأخذه من أول كلمة خفيف. تلاحظون في المصاحف أن الحرف الساكن الخفيف هذا جعل عليه حرف حاء، الحقيقة أنه أصله خاء، هو في الحقيقة أصله خاء، لكن مع كثرة التصحيف اللي يخشى أن تقع راحوا قالوا بلاش يا جماعة من هالنقطة هذه أشغلتنا، نحط كل كلمة لأن السكون يكثر يعني في السطر تطلع لك 20 ولا 15 يعني كلمة، حط حاء وانقط حط حاء وانقط حط حاء وانقط شغلة، وإيش راحوا حطوها على شكل حاء يعني تخففوا من ذلك. أيضا من الأشياء التي أنبه لها أن وهذه ما تخفى على كثير من الناس أن الهمزة ليست من علم الرسم يا شيخ، ليست من علم الرسم، هي من علم الضبط. الهمزة يعني كيف تكتب مثل أوت من رؤوس ها مثلا إيمانا آمنوا الآن مثلا ها الآن على أساس الكلام فيها هذه كلها داخلة في هذا البحث بحث الهمزة. الثاني المد كيف يكتب، لاحظتم هذا وما علامته. كذلك المبحث الثالث الشد الذي هو الشدة كيف تكتب، ومن الشيء الذي المناسب أن ننبه له إذا في شدة هنا نريد أن شدة مكسورة ما فيه لا لا شدة مكسورة الصراط. اي شفتوا كلمة الصراط؟ شو تلاحظون؟ الشدة فوق صحيح؟ طيب وأين الكسرة؟ تحت. هذا الذي كان في الزمن الأول يا شيخ. أما أن تكون الحركة تحت الشدة فهذا من الاصطلاح الحديث. ظاهر هذا؟ هذا من الاصطلاح الحديث. أما الاصطلاح القديم فهو الذي كتب الآن هو في مصحف يعني المجمع. وهي مسألة ما فيها شيء، يعني لو جاء إنسان وكتب واحد مصحف وحط الشدة على تحت الصاد تحت عفوا الشدة، ها ما في شيء لأنه علم اصطلاحي. ومن هنا أحد الإخوة الباحثين سامحه الله كتب كتاب وراح وشوش وأرعد وأزبد وقال المصحف فيه وما فيه والمصحف الفلاني. ولما رأينا الأشياء التي الملحوظات التي ذكرها هو كلها داخلة في علم الضبط. الضبط مذاهب الناس فيه مختلفة، الداني نفسه يختلف عنه أبو داود سليمان النجاح وكلاهما له كتاب في الضبط المحكم في النقط، وهذا أبو داود له شو اسمه الضبط كتاب الضبط طبع في آخر كتابه الرسم في هجاء المصاحف، وكلاهما يختلف يا شيخ. كل واحد له رأي، الخليل له رأي، أصحابه لهم رأي، الذين جاءوا بعدهم الأخفاش السرافي الكتاب يقوت المستعصمي ابن البواب كلهم كان بعضهم له اصطلاح خاص به. فهي مسألة يعني كلهم جزاهم الله خيرا في تاريخ الإسلام حاولوا أن يذكروا الشيء الذي لا يرد عليه اعتراض في الضبط، حاولوا قدر الإمكان. ولكن أنا أحسب أن مشايخنا جزاهم الله خيرا رحمهم الله الذين كتبوا في مصحف المدينة قد أحسنوا غاية الإحسان، أخذوا برأي معتدل وتأنوا وجلسوا سنوات وهم يكتبون في المصحف ويراجعونه ويدققونه. كذلك كما سنأتي غدا في علم الوقف والابتداء، يعني رسم الطبعة الثانية للمصحف المجمع، يعني فيه جهد جبار بذل في في في في الأوقاف هذه. وأنا أحسب والله أعلم أن الطلبة في مدارس التحفيظ لو يريدون نصيحتي ألا يتجاوز يا شيخ هذا هذا هذا هذا الرسم، إلا أن يكون الإنسان عالما. العالم خلاص عاد هو له مذهب ويعلم التفسير ويعلم العربية، وأيضا قد قرأ كتب يعني أئمة هذا الفن كالمكتفى وغيرها، نأتي لها إن شاء الله يعني في الغد. إذن عندنا الهمز، عدوا معنا الهمز، الثاني المد، الثالث الشد، الرابع التحريك، الخامس التسكين، السادس الصلات، السابع علامات ابتداء همزة الوصل. بالنسبة للصلات أحب أن أنبه إلى مسألة فيها، مثل كلمة إن الله لا يستحيي، ها يعني كيف رسمت، بياء ولا بيائين؟ نعم ألم نتفق على أنه إذا كان مثلان يحذف أحدهما؟ هذا حسب القاعدة. يحيي طيب برضو واحدة ماشي. طيب الصلات هي الياء الصغيرة هذه مثلا، هذا نوع منها ولا لا نوع منها، وهي أن توضع ألف صغيرة يعني كما تلاحظون في خط المصحف. لو رسمها لنا يا شيخ تعرفها اللي هي الياء الصلة، ياء الصلة، ياء الصلة، يستحيي وقفا ووصلا، يعني تقول إن الله لا يستحيي أن يضرب، وكذلك لا يستحيي يا أين. هذه هي القراءة العشر كلها. ليه؟ لأنها من استحى عفوا، لأنها من استحيا يستحيي. وأما قراءة ابن محيصن خارج العشرة من الشواذ فهو يقرأ لا يستحي. لماذا؟ لأنها أصلها استحى يستحي. فإذن على على على طريقة ابن محيصن ما فيه الياء الصلة دي. وينها يا شيخ فراس؟ أيوة مثل هذه تلاحظون، أيوة تلاحظون الياء هذه يعني كأنها معقوفة، ها هذه للتنبيه على أنها إيش يا. طيب فإن قال إنسان فلما رسموها هكذا، ليش ما حطوها ياء؟ ها في أحد ممكن يجيبنا؟ تفضل. جميل. وأيضا أيضا هذا كلام صحيح، أيضا حتى لا تشتبه، يعني لو حط واحد ياء يجي واحد ينقل من المصحف يقول لا صغيرة ذي ما خلنا كبرها شوي، روح كبرها. لاحظتم؟ فهم رحمهم الله أثناء علم الضبط كانوا في غاية الدقة، يعني حتى شوف الألف هذه اللي قلنا لكم الألف الخنجرية ماذا فعلوا بها؟ راحوا لفوها شوية حتى ما تصير إيش؟ نقطة. لأن بعض الناس لو رأيتم بعض الكتابة، أنا رأيت كتابات الحقيقة أن النقط هكذا خطوط مثل الخط اللي كنا رسمناه أمس رقم واحد، ها؟ يعني في مع مرور الزمن وتآكل الورق ولا الحبر ولا تكون نقط يا شيخ. ولذلك هم الذين كتبوا رحمهم الله من القدماء، شوف كيف يعني هداهم الله إلى ذلك، وأيضا هم كانوا في غاية الذكاء حتى لا يرد الاعتراض. وهذا الاجتماع الذي جمع الحجاج الناس له اللي هو يحيى بن عمر عاصم الجحدري وجماعة من الأئمة، هؤلاء كان لهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى أنهم هم الذين أسسوا لذلك، هم كمجموعة مثل هيئة أسسوا يعني لذلك. والعلماء بعد ذلك فهموا هذا المنهج، وبدأ كل واحد منهم يزيد وينقص ويقول لا والله أنا أرى لو جعل، حتى استقر المصحف على ما يعني عندنا هنا. نعم تفضل يا شيخ. هذه الياء هذه كأنها هي ياء في خط الثلث. نعم هي نعم نعم هو في خط معين كتب القرآن. المصحف كتب في بكل الخطوط، كتب بالنسخ بالرقعة بالنستعليق، النستعليق اللي هو يجمع بين الرقعة وبين النسخ. وإذا رأيت يعني يقولون كتب فلان بالمشق، يعني هذا يريدون به خط الرقعة، كذلك يريدون بكذا خط الريحاني الديواني. كل أشكال الخطوط التي تعرفها ادخل على النت واكتب خطوط المصاحف، يطلع لك لوحات كثيرة كتبت بكل أنواع الخط. حتى في واحد الكتاب أراد أن يسهل الطريقة فكتب أظن حدود 20 خط من الخطوط الرئيسة. طبعا لأن في خطوط متفرعة، الخط الكوفي، الخط النسخ، خط الرقعة، النستعليق، الديواني، الريحاني إلى آخره. راح وكتبها في لوحة واحدة بشكل مثلث بهذا الشكل، وكتب الخط أمامه والخط. أظنكم ستجدونها في يعني لو كتبتوها في جوجل. لو عندنا دورة كاملة في الضبط كان ممكن، أو في الخط كان ممكن أن نأتي لكم بها، لكن أنتم نحيلكم إليها. أنا سأنتقل سريعا دقائق حتى نقوم للصلاة في مسألة في علم العد. بودي أن تفتحوا المصاحف يعني في علم العد، وسنتكلم على بعض المسائل مهمة الحقيقة في هذا الباب. أولا العلماء رحمهم الله لما أرادوا في أول قصة العدد، في أشياء في العد تحتاج العد وحساب، راحوا أدخلوها في عد الآي لأجل كلمة عد. فهم عدوا كم باء موجودة في القرآن، وكم تاء موجودة في القرآن، كم ثاء موجودة في القرآن، كل هذا لحفظ القرآن. كم نقطة في القرآن، يعني الباء التاء الثاء الحروف المنقوطة هذه يحسبوها حتى بال يعني آية من آيات الله الحقيقة، يعني في هذا الجهد الجبار. شو اسمه الحروف مسكوها وجمعوا جمعوا الحرفا حرفا من المكتوب المرسوم وليس من الملفوظ. لاحظتم هذا؟ وهذا هذه مسألة يعني تنبهنا إلى ليش اختلف العدد، لماذا اختلف العدد؟ لأنهم يعدون بالمرسوم، والمرسوم يختلف كما ذكرنا بهجاء مصاحف الأمصار، أي يختلف. ألم نقول حنا أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب أوصى بوصى كما اعتلى، صحيح ولا لا؟ قلنا هذا، وقلنا كذلك سارعوا وسارعوا، أليس كذلك؟ يعني هذه كلها مختلفة، يعني منهم من يزيد منهم من ينقص. إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، إذن راح حرفين يا شيخ. فإذا جمعوها خرجت العدة مختلفة كما قال الداني، فذهبوا وجمعوا الحروف في القرآن فوجدوا أن الحروف تبلغ كذا مليون يعني حرف. ثم لما أرادوا أن يعرفوا نصفه قالوا نصفه وليتلطف، صح؟ الفاء من وليتلطف، شوف كيف الدقة. فماذا فعلوا لتيسير الحفظ وتيسير القراءة وتيسير الصلاة بالله؟ راحوا وتفننوا في ذلك، فجعل قسموا هذا هذه المصاحف إلى 30 قسم على عدد الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في شهر، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك إلى آخر الحديث، فراحوا وجعلوه في يعني 30 جزءا، كل جزء ينتهي الجزء بعدد الحروف الذي في الجزء الثاني وعدد الجزء الذي الثالث والرابع إلى آخر القرآن. طبعا هذا إيش في الجملة، لأن أحيانا قد ينتهي الجزء قبل نهاية الآية بثلاث أربع خمس كلمات، فما يمكن يحطون الجزء في وسط بين حرف وحرف، هذا مستحيل، فوضعوا علامة لنهاية الجزء مثلا، تكون الجزء قال الملأ الذين استكبروا مثلا في الأعراف في وسط قصة، ولا تكون في جزء أول سورة في سورة مثلا براءة ولا غيرها، فلا هم يضعون بهذا الشكل حسب ما ينتهي، إن شاء الله ينتهي قبل آيتين ثلاث آيات، هذا الذي يضعونه، هذه طريقتهم. الجزء محصور في عدد الأحرف؟ نعم، كل جزء عدته هي نفس الجزء الذي بعده في الجملة، في الجملة، لكن عندهم أصل وهو عددها كم كذا يضعونه بهذا الشكل. وينتهي بكلمة أكيد. أي طبعا ينتهي ولا وينتهي بآية. لا بد أن ينتهي بآية، ولا ما صعب أنهم يكتبون على العلامة في هذا. أنا طبعا ذكرت الأعداد هنا يعني بالملايين وبالآلاف، لكن الوقت ليس معنا الآن، ولكن ترجعون إليها في عد الآي للداني. يعني أول من قال إن عد الآي اجتهادي هو القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو الطيب الباقلاني رحمه الله، سامحه الله على هذه الكلمة، كان يعني يناقش الملاحدة في أشياء من القرآن وألجأوه إلى كذا زاوية كذا، فراحوا قال لا حتى هذا اجتهاد وليس، وهذا طبعا رد عليه الداني في كتاب البيان في عد آي القرآن، وذكر نحو 20 صفحة الأحاديث والآثار التي فيها عد النبي صلى الله عليه وسلم وعد الصحابة للآي، حتى إن ابن أبي شيبة ما فيه باب في المصنف فيه أكثر من آثار من باب عد الآي في مصنفه، وذكر عد الصحابة للآي وعد التابعين، حتى كانوا يترخصون في الحركة حتى الذين يقولون يعني من أهل الكوفة وغيرهم بأن حركتين أو ثلاث تبطل الصلاة من هذا الكلام، إلا عد الآي استثنوه، مع أن في حركة أليس كذلك، في حركة مهيب قليلة يا شيخ، هم كانوا يقومون بالألف آية كما ورد في حديث المسند وابن خزيمة من قام بألف آية كتبا من قنطري، الحديث المرسل هذا صواب إرساله، المقصود هنا أنه يعني هم ترخصوا في ذلك. العد الحقيقة حنا ممكن أن يعني نتجاوز بعض الأشياء لأن الوقت عندنا يعني قد يصعب، ولكن نختم لو تابعتم معنا في العد الذي كان في عد الأمصار. العد عند العلماء هو 7 أعداد في العالم الإسلامي، هو 7 أعداد في العالم الإسلامي، 6 منها باقية إلى اليوم، والسابع قليل وجوده، وسنذكر لكم السر في أنه قليل. الأول هو العد المدني الأول، والعد المدني الأول رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولكنهم ما سموا أحدا بعينه، ولكنهم هكذا ناقلوه جيلا عن جيل، وكذلك رواه المصريون، وأهل البصرة رواه عن ورش عن نافع، ونافع نقله عن أبي جعفر، وأبي جعفر له يزيد من القعقاع المدني شيخه في القراءة، أبو جعفر من العشرة، وكذلك شيبة بن نصاح كلاهما، إلا أن شيبة وأبا جعفر حصل بينهم خلاف في العد، يعني نبه عليه الداني يعني أظن في 6 مواضع تقريبا، يعني نبه عليه. عددهم هذا اللي يهمنا الآن، عددهم أكثر الأعداد هو العد البصري 6236، وأقل الأعداد هو أكثر الأعداد هو الكوفي 6236، وأقل الأعداد هو البصري 6204. ظاهر هذا؟ الآن خذوها تفصيلا، عندنا العد المدني الأول 6217، المدني الأخير هو العد المدني الأشهر في كتب القراءات عندنا الذي ندرس للطلبة، هو إذا قلنا المدني فالمراد به المدني الأخير لأنه الأشهر عنهم. هذا العد رواه إسماعيل بن جعفر وقالون عن ابن جماز عن أبي جعفر، وكذلك شيبة قلنا أبو جعفر خلاص معه شيبة، اللي شيبة من نصر. عددهم 6214 أقل. العدد المكي نسبة العدد هذا إلى أهل مكة، رواه ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب، وعددهم 6210 أقل. الكوفي المنسوب إلى أهل الكوفة الذين هم الأربعة، عاصم حمزة الكسائي خلف هؤلاء وغيرهم ممن ذكرهم أبو القاسم الهذلي من قراء الكوفة، هذا رواه حمزة الزيات عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا هو المشهور. إذا قلنا العد الكوفي فهو هذا، ليس هو العدد المدني الأول، لا هذاك اندثر القائل به. عددهم 6236 آية. ولهم أيضا الكوفيون عدد، يعني عددان، عدد ذكرناه نحن في المدني الأول، وأيضا لهم عد به الإمام سفيان الثوري، عد به الثوري عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وهذا موجود محفوظ ولكنه قليل العد به. الخامس العد البصري، وهو عدد أهل البصرة، رواه المعلى بن عيسى عن هيصم ابن الشداخ وشهاب ابن شرنفة، هذا يتصحف كثيرا في كتب شرنقة، لا هو شرنفة هكذا، عن عاصم الجحدري الذي قلنا قبل قليل في علم الضبط، عاصم الجحدري، وكذلك هو مروي أيضا عن عطاء بن يسار، وبعدهم كان ينسب إلى أيوب المتوكل. فيه مسألة قبل أن نقوم بالصلاة، أيوب بن المتوكل هذا كان الناس، لأنه كان من كتاب المصاحف، كان يكتب وكان الناس يكتبون بعده، كان في زمن الشافعي ها، وبعده في زمن الإمام أحمد، كانوا يكتبون أكثر ما كتب من المصاحف في تلك الفترة، فنسبوه إلى أيوب بن المتوكل ظاهر هذا، والحقيقة أنه منسوب إلى من قبله لكن شهر به، مثل القراءات السبع تجد أن رواية نافع هي كلها رواية أبي جعفر، صحيح كلها منقولة عن أبي جعفر تقريبا، ولكنه نسب إلى من؟ إلى نافع. لماذا؟ لأنه شهر القراءة بها ونسي يعني أبو جعفر. هذا نفس في يعني أيوب المتوكل، ولهذا تجدون في بعض كتب العد قديما تجدون فيه نقلوه من مصحف يعني أيوب المتوكل. بالنسبة لعددهم هو 6204 آيات، 6204. ويقال أن عاصم الجحدري كان يزيد آية، يعني 6205، لأنه يعد قال فالحق والحق أقول، قال فالحق هذا عنده رأس آية. وبالنسبة للعد الشامي وهو العد السادس، عدد أهل الشام، هو مروي عن هشام وابن ذكوان عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري، الذماري هذا نسبة إلى ذمار عندكم، إلا أنه قديما يسمونها بالذال ذمار، ولا الآن يسمونها ذمار، وبعضهم نعم، وبعضهم رواه عن ابن عامر نفسه، عن ابن عامر. عددهم 6226 آية. العدد الأخير الذي اندثر تقريبا ورواته قليلون هو العدد الحمصي. هذا العدد الحمصي كان أهل حمص يعدون به قديما، فيوافقون أهل الشام مرة ويخالفونهم تارة، وهذا العدد منقول عن خالد بن معدان. خالد بن معدان رضي الله عنه ورحمه كان من المخضرمين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، ولكنه كان من أئمة القراءة رحمه الله، إمام عظيم في قائم بكتاب الله وبنشر كتاب الله رحمه الله رحمة واسعة. وهذا العد في الحقيقة لم يشتهر، حتى إن الشاطبي في الناظمة ما جاء له بذكر، الناظمة التي ندرسها للطلبة ولا جاء له بذكر، إلا أن الداني رحمه الله استدرك ذلك، يعني ذكره ونبه إليه حتى ما ينسى هذا العدد، إلا أنه قال رحمه الله وقد اندثر من يقوم بأمر هذا العد، لأن العادين في العالم الإسلامي كل بلد كانوا يعدون على الطلبة، هذا ما لقوا له الطلبة بعد القرن الثاني الثالث انتهى، لاحظتم هذا؟ فمن ها هنا قال الداني هذه الكلمة. ولذلك كتب العد الذي تجدونها في القرن الثالث والرابع والخامس غالبها ما تجدون فيها العد الحمصي، لكنه عد معتبر. وفي فائدة أختم بها وهي مهمة، افتحوا لنا بس المصاحف حتى نختم بهذه. أي العدد الحمصي 6232 آية. في عندنا هنا بس شوفوا عندنا هنا في بعض الفوائد، لكن في فائدة لطيفة، وهي أنه إذا وجد عندنا عد واحد عد والبقية ما عد، فالوقوف عليه ولو تعلق بما بعده أيضا يصح الوقوف عليه. مثاله افتحوا لنا سورة الناس. شوفوا عندنا سورة الناس. سورة الناس قل أعوذ برب الناس رقم واحد ولا لا؟ هذا معدودة بالإجماع. ملك الناس معدودة بالإجماع. إله الناس معدودة بالإجماع. من شر الوسواس عده المكي والشامي. والشامي والمكي إذا عدوا من شر الوسواس ثم يبتدئ الخناس. لاحظتم هذا؟ طيب والخناس طبعا مجمع عليها. الذي يوسوس في صدور الناس مجمع عليها. من الجنة والناس مجمع عليها. وكذلك قبلها في سورة قل هو الله أحد الله الصمد هذه كلاهما معدودة بالإجماع. لم يلد عدها المكي والشامي. ولم يولد معدودة بالإجماع. ولم يكن له كفوا أحد هذه معدودة بالإجماع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم هي رأس آية عند بعض العادين. صير آية الكرسي آيتين. فالحديث التي جاءت فيها ذلك جاء فيها ذلك فيها باعتبار العد الذي هي آية واحدة عند بعض العادين ولا إشكال في هذا. لكن المسألة المهمة هي أن تعرف أنه لو وقف من شر الوسواس لو وقف إنسان يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. فما نقول أخطأت لأنها بعد رسول الله شيخ صلى الله عليه وآله وسلم. ظاهر هذا. ولو كان فيه فرصة أخرى إن شاء الله ممكن طبعا الإخوة الذين يقرؤون عندنا حفص في البرنامج نوقفهم على العد علم العد عد الآية اختلافه في القرآن آية آية حتى يختمون القرآن بهذا الشكل. ولأن بعضها متعلق بما بعدها يعني بعضها متعلق. وسبب قد يسأل الإنسان لماذا الخناس طيب من شأن الوسواس هذا كله لأجل الاتباع. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون رأس آية خلاص عسكرية يشقف اتباع ما فيه لعب ما هو مخاخي. كما قال ربيعة تأتي الآثار على خلاف الرأي. الآثار ما فيها الاتباع شيء. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ها؟ لعلكم تتفكرون رأس آية ها؟ رأس آية لعلكم تتفكرون رأس آية خلاص. طيب وين عاملها الجار والمجرور هو من أضعف الجملة لابد لهم متعلق مع ذلك فصل. ليه؟ لأجل ماذا؟ لأجل الاتباع. عفوا بعض العلماء يا شيخ يقول أول خطأ من يقرأ لحفص ويتقع على عليهم بعد هذا الكل ولو كانت آية عند غيرهم لكن عمل ولا تحفص. لا هذا غلط يا شيخ بيجمع السلف. إنما نبهوا على هذا العد للتنبيه على أنه يوقف عليه بعد رسول الله يا شيخ. والداني الذي يقرأ كتاب الداني نحو 20 صفحة في التزام السلف في برؤوس الآية. ولهذا أخطأ بعض إخواننا هداهم الله قال إن الوقف على رؤوس الآية ليس بسنة. لا ما هو صحيح يا شيخ هذا كلام. سنأتي له إن شاء الله في الوقف يعني لعلنا إن ذكرتونا نأتي له بإفساد. وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الأكوان.